السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، ناجيتم ساررتم. قال ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك كف كثير من الناس، ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها. وقال الحسن: نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وسلم ويناجونه، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى، فشق عليهم ذلك، فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه. وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أذن يسمع كل ما قيل له، وكان لا يمنع أحدا مناجاته، فكان ذلك يشق على المسلمين، لأن الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، الآية. فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية: فانتهى أهل الباطل عن النجوى، لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، وشق ذلك على أهل الإيمان، وامتنعوا من النجوى لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة، فخفف الله عنهم بما بعد الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث عن النجوى والتناجي والنهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، لأن الظنون تذهب به كل مذهب، تذهب بهذا الثالث كل مذهب، فأحيانا يظن أنهم يتناجون فيما بينهم ويتآمرون عليه، فيحصل لديه الخوف والرهبة من صنيعهم، وأحيانا يظن ما هو دون ذلك من أنهم يتناجون فيما بينهم لئلا يسمع حديثهم، لكونه أقل من أن يسمع لهم أو يسمعونه ما يشاءون. المقصود أن الظنون كثيرة جدا في مثل هذا لا تنحصر، وما ذكر إنما هو مجرد أمثلة، وإلا فكل ما يتخيله الإنسان يصدق عليه أنه سبب النهي عن النجوى. الموضع الأول قال ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن كثير من الناس ما عنده مانع، الكلام رخيص، لكن إذا جاء دفع الدراهم توقف. فإذا فرض عليه مبلغ قبل أن يتكلم خفف الكلام ولا تكلم إلا في شيء يظنه مقابلا لما دفعه أو يستفيد منه أكثر. هذا أسلوب من أساليب التخفيف لمن أراده. فمن كما يأخذ الإنسان على نفسه أنه إن فعل معصية تصدق بكذا، كما أثر عن بعض السلف أنه نذر أنه إن اغتاب شخصا تصدق بدرهم، فلم ينتهي من الغيبة حتى نذر أنه إن اغتاب شخصا صام يوما. هذا لكف النفس، وما في الآية لكف الناس. مثل هذا الصنيع، كون الإنسان يعمل بنص منسوخ، هذا الذي أخذ على نفسه أنه إن اغتاب شخصا تصدق بدرهم، هذا يريد أن يكف نفسه من الغيبة، فهل له أن يتمسك بمثل هذه الآية أن الله جل وعلا أراد التخفيف على نبيه ففرض صدقة النجوى؟ النص منسوخ لكنه نسخ رفقا بهم وإن كان السبب قائما. أولا، مثل هذا النذر هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ والمراد به المراد منه كف النفس عن المحرم. مثل هذا يسمى نذر طاعة، هو نذر طاعة، لكن هل لمن فعله أن يستدل بهذه الآية؟ ها؟ يعمل بها من أجل كف النفس وكف الغير. نعم، كيف يعمل بها؟ على سبب النزول الأول المراد منها الكف، كف الناس عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ليخف عنه السؤال. الناس اليوم أكثر كلامهم بدراهم، من خلال هذه الأجهزة أكثر كلامهم بدراهم، وتجدهم يسترسلون ولا يتورعون، يعني ما يكفهم أخذ الدراهم. يعني كثير من الناس إذا كانت الدراهم ما هي مقبوضة حالا كأنها غير موجودة، ولذلك تجدهم عند المحلات اللي توسع على الناس تخرجهم بدون دافع يدفعون فيما بعد، ما يبالون بشيء. لكن إذا ألزم الإنسان بالدفع فورا هنا يحسب الحساب، والنجوى قدم وبعدين تحاسب، قدم بين يدي نجواك صدق. الآن بعض من يتصدى لنفع الناس تجده يفرض على الناس مبالغ مالية بواسطة هذه الرسائل الجوالية، نعم، ويقول أنه يأخذ هذه الدراهم لدعم هذه الدروس ودعم هذا النفع وضمان استمرار وما أشبه ذلك، ويجنون وراء ذلك الأموال الطائلة. ولا شك أن هذه الرسائل التي تأتي من أهل العلم فيها فائدة كبيرة، لكن هل مثل هذا العمل هل هي في مقابل هذه الرسالة هذا الدفع، أو الملحوظ ما هو أشعع من ذلك من ضمان الاستمرار النفع من هذا الشيخ؟ ومثل مثلا ما يقولون تبرع لمرضى الكلى مثلا أو مرضى السرطان من خلال رسالة جوال، هذا فرض دراهم على الناس، نعم، لهذا السبب. فهل للإنسان أن يلتمس أصل لهذه التصرفات من هذه الآية؟ نعم، كيف؟ هو لا شك، لكن بعض أسباب النزول تدل على شيء من هذا، بعض الأسباب تدل على شيء من هذا، منها ما يراد منه التخفيف والكف عن التضييق على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واضح. لو أن شخص من أهل العلم معروف وله دروس ونافع والناس يحتمونه ولا يتركون له فرصة ولا ينام، وأحيانا يوقفونه مدة طويلة عند بابه ويريد مثلا الدورة محتاج إليه، جاي من درس أو درسين، فأراد التخفيف أو أراد من حوله التخفيف ففرضوا مثل هذه الصدقة. يقول نحن لا نأخذ لجيوبنا شيء والشيخ لا يأخذ شيء، إنما هي لدعم الدروس، والمراد منها التخفيف على الشيخ. هل يمكن أن يفعل مثل هذا والآية منسوخة؟ هذه أمور من وسائل الصد، من وسائل التخفيف على الإنسان، فهل مثل هذا مشروعيته مستمرة وأن نقول هذا أمر نسخ فلا يجوز العمل به؟ إيه؟ ما لا أحد يتطاول على مقامه عليه الصلاة والسلام، لكن العلة معروفة، العلة مذكورة في سبب النزول. وهذا الشخص يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل الناس أكثر من غيره، نعم، وهذا الشخص حطمه الناس، وأنتم ترون اجتماع الناس بعد على بعض الشيوخ، يحثون لتأذى الشيخ أذن بالغ بحيث لا يرتاح لا ليل ولا نهار. فالمثال هذا من باب التخفيف، أن يقال تصدق، والصدقة ليست للشيخ ولا لدروس الشيخ، للجهة الفلان، للمدارس تحفيظ القرآن، الحلقة التحفيظ. العلة موجودة لكن الحكم منسوخ بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، رفقا بالصحابة رضوان الله عليهم. ولذا تسمعون كلام غريب جدا من كلام ابن العربي سيقرأه الشيخ الآن. فأقول مثل هذه الأمور التي تفرض من أجل التخفيف ورائعها يكون لجهات خيرية، ولنفرض أن منها ما هو دعم للدروس، لدروس الشيخ، فهل له أن يصنع ذلك عملا بهذه الآية؟ بعضهم يعمل ذلك بطريقة ملتوية، ما يقول للناس هاتوا دراهم، إنما يجعلهم يشتركون في فوائد علمية يرسلها إليهم ثم يجني من ورائها الأموال، وليس الهدف من ذلك التجارة. هذا معروف، من قد يوجد عند بعض الناس هدف تجارة، من اللي عندهم دروس أو اللي يسمونها تدريب ومتدريب ومحاضرة، والشخص يشترك 1000، 2000، 3000 دورات تدريبية، هذه لا شك الظاهر واضح منها أنها للكسب. لكن أناس من أهل العلم عرفوا بالعلم والصلاح وبذل الخير، لكن يريدون من هذه الأموال أن يستمر نفعهم، فيجعل الناس تشتركون، وهذه وراءها أموال طائلة جدا، حتى بعضهم وصل في الشهر إلى المليون من وراء هذه الرسائل، وبعضهم أقل وبعض إلى آخره. فهل نقول أن لمثل هؤلاء أن يتمسكوا بهذه الآية؟ ها؟ فيه بعد، لكن فيه وجه شبه، لا سيما هنا صدقة تصرف في مصاريفها الشرعية، مع أنه على ما قيل أنها فعلت قالوا لم يفعلها إلا علي رضي الله عنه ثم نسخت، ومنهم من يقول حتى ما نسب لعلي لم يثبت، نسخت قبل التمكن من الفعل، وهذا من الأدلة التي يوجد فيها النسخ قبل التمكن من الفعل، مثل قصة الذبيح. نعم. الرفق. نعم. فالرفق بغيرهم. لكن مع قلة ذات اليد عندهم، يعني لو فرض مثلا على السؤال كل من أراد أن يسأل يضع سؤاله في صندوق ومعه ريال مثلا، وليس الهدف من ذلك لا كسب الشيخ ولا غيره، حلق تحفيظ القرآن، وملحوظا أيضا التخفيف على الشيخ، ولا الأصل علم مبذول لا يؤخذ عليه عوض، لأن الناس لا ينتهون ما لهم حد. ها؟ شو؟ معروف، أنا أقول يتفاوت بحسب الظروف والأحوال. فقدموا بين يدي ربكم صدقة ولو درهم، يعني يصدق على أنه قدم صدقة. وبعض الناس يرده الريال ولو كان من أهل الأموال، ولا يرده الصيام. وبعض الناس العكس، مستعد يدفع الأموال الطائلة ولا يصوم يوم. فمثل الذي نذر أن اغتاب أحدا يصدق بدرهم يقول هانت عليه الغيبة، لأن البذل عنده سهل، لكن لما نذر أنه إن اغتاب شخصا صام يوما فترك الغيبة، لأن الصيام عليه أصعب من الصدقة. المقصود أن مثل العمل بمثل هذه الآية وهي منسوخة، وعلة النسخ الرفق بهم كما سيأتي بالآية التي تليها. هل يسوغ العمل بمثل هذه الآية المنسوخة رفقا؟ طيب، قال بعض الناس أنا هذا الرفق الذي من أجله نسخت لا يؤثر علي، والأمر سهل، مستعد أرسل رسالة جوال ولا كانت بعشرة من أجل أن أصل إلى. الآن الأسئلة عبر الهاتف بدراهم، الأسئلة عبر الهاتف بدراهم، دراهم ولا مجانية؟ هناك خطوط مجانية، لكن في الجملة يعني أفراد الناس، من أراد أن يتصل على أحد يسأله، نعم، لا سيما إذا كان خارج البلد يدفع أموال من أجل أن يصل إلى من يفتيه. لكن هذه ليست من النوع الذي معنا، يعني أجرة المكالمة ليست من النوع الذي معنا، لأنه في الصورة المطابقة أنها لا تحتاج إلى أجرة، لا تحتاج إلى أجرة، الشيخ ماثل بين يديك وقبله الرسول عليه الصلاة والسلام، تسأل كيف ما شئت بدوني وسائط، تقدم إلى ذكر الصادق. فهذه وضعت للحد من الكثرة التي تؤذي وتشق على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من يتولى مهمته في العمل الخيري من الإفتاء وغيره. طيب، لو أن الناس ما عين لهم قضاة بمرتبات من بيت المال، وأراد الناس أن يتقاضوا إلى شخص يعطونه في مقابل هذا العمل، لكن ليس هذا هو المطابق، يعني أخذ الأجرة على التعليم، أخذ الأجرة على القضاء، أجر الأخذ على التحديث، ما هو مطابق هنا، لكن الملاحظ فيه إذا كثروا وشقوا على الإنسان هل يؤخذ منهم من أجل التخفيف؟ هذا المطابق. ثم قال فلما قال ذلك كف كثير من الناس ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها وقال الحسن نزلت بسبب أن قوم من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وسلم ويناجونها إلى آخره من الظنون إلى غير ذلك من الظنون التي سبقت في ما سبق. نعم. الثانية قال ابن العربي وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح، فإن الله تعالى قال ذلك خير لكم وأطهر ثم نسخه مع كونه خيرا وأطهر. وهذا رد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح، لكن نراوي الحديث عن زيد ابنه عبد الرحمن وقد ضعفه العلماء، والأمر في قوله تعالى ذلك خير لكم وأطهر نص متواتر في الرد على المعتزلة، والله أعلم. تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا دخل له فيما قاله ابن العربي، لأن ما قاله ابن العربي لما قاله مأخوذ من الآية. الآية فيها ذلكم خير لكم وأطهر، ذلك خير لكم وأطهر، ذلك خير لكم وأطهر، يعني تقديم الصدقة بين يدي النجوى. فهذا الذي فيه الخير والطهر نسخ. وأما ما قول زيد بن أسلم من نزلت بسبب أن المنافقين كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أذن إلى آخره، هذا ما له ارتباط بما قال ابن العربي وإن ورد في كلامه، إلا أنه أراد أن يبين أن هذا الخبر ضعيف. لكن أصل المسألة ما يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح، لا تترتب بحسب المصالح، فإن الله تعالى قال ذلك خير لكم وأطهر ثم نسخ ذلك الخير والأطهر. ما دام خير وأطهر لماذا لا يستمر؟ وهل نقول إن في مقابله عدم التصدق ما يقابل الخير والطهر؟ الصدقة بين يدي النجوى خير وأطهر، إذن عدم الصدقة بين يدي النجوى هل نقول أنه بدل خير شر وبدل الطهر ما يقابله؟ ها؟ نقول هذا كلام لا مفهوم له، مثل ما في قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب شخص من عامة المسلمين صاحب خير وبذل وعبادة وتوجه إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص وبذل الأموال الطائلة في وجوه الخير، نقول هذا أراد الله به شرا لأنه لم يتفقه في الدين؟ لم يرد الله به خيرا في هذا الباب. نعم. إضافة إلى أن خير أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، وأطهر أيضا أفعل تفضيل، فالتقديم خير وأطهر، وعدمه فيه خير وفيه طهر، لكن التقديم يفوقه في الخيرية والطهر. الآن خير وشر، زيد خير من فلان وبكر شر من فلان، نعم هذه أفعال تفضيل، أفعال تفضيل معروفة، هذه من أساليب من أساليبها. وأطهر ظاهر أنها أفعال تفضيل، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، الأصل أخير لكنه استعمل خير وشر في مقام أفعل التفضيل. وأفعل التفضيل تقتضي مشاركة اثنين في وصف يفوق أحدهما الآخر، فليس في عدم التقديم شر ولا ما ينافي الطهر، فيه خير وفيه طهر لكن التقديم أفضل منه، فلا يحل محله الشر وما يضاد الخير. يبقى أن كلام العربي في هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح. أنا لا أحتاج إلى كلام زيد المضاعف، هو من الآية، هو منطوق الآية، لأن الله تعالى قال ذلك خير لكم وأطهر. أولا لا يلزم منه أن الحكم نسخ إلى ما فيه شر وعدم طهر، لأن الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بمثلها أو بخير منها أو مثلها. لا ينزل الناسخ عن المنسوخ بحال، لكن الخيرية هنا في التخفيف على الأمة، فهو خير منها من هذه الحيثية، في التخفيف على الأمة التخفيف خير بلا شك، لكن إذا كان ذاك أطهر التقديم أطهر، وهذا وإن كان حكما شرعيا فهو متضمن لخبر، والأخبار لا تنسخ لا يدخلها النسخ. فهل هذا التخفيف نسخ؟ هل هذا التخفيف نسخ ورفع للحكم بحيث من عمل به قيل إنه عمل بحكم منسوخ لا يستند إلى شرع، لأن الحكم المرفوع لا يعمل به؟ يعني ترك ما نزل في ترك الصدقة بين يدي النجوى هل هو رخصة ترخيص لهم من باب التخفيف عليهم؟ فيبقى الحكم التقديم، والذي لا يجد يرخص له أن لا يقدم، أو من وجد وأراد أن لا يقدم، لكن من قدم خير وأطهر. فمثل هذا النوع يسمى نسخ، فخفف الله عنهم بما بعد الآية. ونظير ذلك آية المصابرة الأولى تقتضي وجوب مصابرة الواحد لعشرة والمئة لألف، ثم خفف بمصابرة الواحد لاثنين والمئة للمئتين. لكن لو أن شخصا قال أنا أريد أن أعمل بالعزيمة وأثبت لعشرة، يلام ولا ما يلام؟ نقول أتعملت بنص منسوخ، أو نقول إن التخفيف من أجلك. ولذا يقرر أهل العلم مسألة الانغماس في الكفار ولو كان من واحد، والنزول عليهم من حصونهم كما فعل أبو بكر في الطائف، مع أنه يغلب على الظن أنهم يقتلونه وأعدادهم كبيرة أكثر من عشرة. فهل مثل هذا التخفيف ملزم، أو أنه من باب مراعاة مصلحة المكلف فلا يلزمه أن يلتزم به؟ كما قيل أيضا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع، لما أراد أن يقرأ القرآن في كل ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في أربعين، في شهر، في عشرين، في خمسة عشر، في عشرة، في سبع ولا تزد. هذا من أجل التخفيف عليه، صار عبد الله بن عمرو يقرأ في ثلاث، لأنه ما فهم أن هذا نص ملزم. فما شرع من أجل مصلحة المكلف والتخفيف عنه، هل له أن يعدل عن هذا التخفيف إلى ما هو أشد منه؟ من أهل العلم من قال بذلك، وهو ما فهمه الصحابي حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، صار يزيد لأنه قال هذا من أجلي وأنا أستطيع أكثر. والتخفيف هنا من أجلهم وهم يستطيعون أن يتصدقوا، وأيضا التخفيف المصابرة من أجلهم وهم يستطيعون الثبات. فهل هذا من باب الرخصة والعزيمة، أو من باب رفع الحكم بحيث لا يكون العمل به شرعيا؟ ها، يعني نسخ الوجوب إلى الاستحباب، يبقى أنه خير وأطهر لكنه لا على سبيل الإلزام. يأتي في كلام أهل العلم يشير إلى شيء من هذا. نعم. ها؟ إيه كان هو القدمه. نعم. طيب، رد على المعتزلة، رد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح. المعتزلة يقولون يجب على الله رعاية الأصلح للمكلفين، يجب، تعالى الله عما يقولون، يجب على الله جل وعلا رعاية الأصلح للمكلفين، وهنا خير وأطهر أصلح، ورفع بما دونه فليس فيه رعاية للمصالح على حد كلام ابن العربي، لكنها رعاية لمصالح من جهات أخرى. وأما الوجوب الذي يذكره المعتزلة فهو مردود عليهم، فلا يجب على الله جل وعلا شيء إلا ما أوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي. لكن يبقى أن أحد يلزم الله جل وعلا فلا يتصور، فقول المعتزلة مردود. طيب، شيء مدح ثم نسخ، يستمر هذا المدح ولا يستمر؟ نعم، يستمر ولا ما يستمر؟ طيب، الخمر كان فيها منافع ثم حرمت، هل نقول إن هذه المنافع موجودة؟ لا سيما من يقول إن المنافع اقتصادية بسبب البيع والشراء والثرى من ورائها، أو نقول إن فيها منفعة لجسم الإنسان وفيها ضرر والضرر أعظم فرجحت المفسدة على المصلحة، أو أن الله جل وعلا كما جاء ببعض الأخبار أن الله جل وعلا سلب الخمر هذه المنافع لما حرمها. وقل نظير ذلك في الحمر الأهلية لما كانت حلال، فيداخل في قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات، لما حرمت دخلت في قوله جل وعلا يحرم عليهم الخبائث، فهل نقول إنها كانت طيبة ثم صارت خبيثة، سلبت الطيب وأبدل بالخبث، أو أن تركيبها ما تغير والطيب والخبث يدور مع الحكم فيكون معنويا؟ يقول: ألا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، في من أراد الزيادة على السنة مع قدرتهم على ذلك؟ يعني مثل صنيع عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن الرهط أن منهم من قال: لا أقوم الليل ولا أنام، ومنهم من قال: لا أتزوج النساء، ومنهم قال: أصوم ولا أفطر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني لا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا شك أن من رغب عن سنتي عليه الصلاة والسلام إلى غير دليل شرعي عنه عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه هذا الكلام. لكن من أراد الإكثار من قراءة القرآن وأراد أن يختم في ثلاث، ويعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ويعلم يقينا أن الأجر مرتب على الحروف، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات وعمل بهذا، الوجه ظاهر بلا شك. نعم. الثالثة: روى الترمذي عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، سألته قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار. قلت لا يطيقونه. يعني سأله عن المقدار، مقدار الصدقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه. نعم. قال فنصف دينار. قلت لا يطيقونه. قال فكم؟ قلت شعيرة. قال إنك لزهيد. قال فنزلت. هل الشعيرة الحبة من الشعير؟ هذا عبث، هذا عبث. لا يمكن أن يتصدق الإنسان بحبة شعير، يعني لو قال تمرة نعم استفاد منه، لكن شعيرة واحدة. لعله أراد زينة الشعيرة من الذهب أو الفضة. نعم. قال فنزلت. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ الآية. قال فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. خرج إذا قال البخاري في الراوي فيه نظر فهو تضعيف شديد، لكن البخاري رحمه الله صاحب تحري وورع في الألفاظ، لا يقول فلان كذاب ولا فلان وضاع ولا دجال ولا ساقط ولا لا، فإذا قال فيه نظر معناه أنه يضعفه. نعم. هذه أجرة، هذه أجرة. نعم. ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. قال ابن العربي وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين. الأولى نسخ العبادة قبل فعلها، كان لا يثبت ما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه فعلها وتفرد بهذا الحكم، ونظير ذلك نسخ الأمر بذبح، أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه نسخ قبل التمكن من الفعل. نعم. والثانية النظر في المقدرات بالقياس خلافا لأبي حنيفة. قلت الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة، وقد روي عن مجاهد أن أول من تصدق في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وناجى النبي صلى الله عليه وسلم. روي أنه تصدق بخاتم، وذكر القشيري وغيره عن علي بن أبي طالب أنه قال في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان لي دينار فبعته، فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى نفد. فنسخت بالآية الأخرى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وكذلك قال ابن عباس نسخها الله بالآية التي بعدها. وقال ابن عمر لقد كانت لعلي رضي الله عنه ثلاثة، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى، ذلك خير لكم أي من إمساكها، وأطهر لقلوبكم من المعاصي، فإن لم تجدوا يعني الفقراء فإن الله غفور رحيم. ظاهر من قوله فإن لم تجدوا، لم تجدوا ما تتصدقون به، هذا الذي يظهر من السياق، إن لم تجدوا ما تتصدقون به، وإلا إذا لم تجدوا الفقراء ماذا تصنع بالصدقة؟ وفي آخر الزمان يطوف الإنسان بماله فلا يجد من يقبله، هذا يختلف عن هذا، يبقى الحكم الوجوب وإن لم يجد فقراء، أما هنا فقد نسخ الوجوب، لعل المراد فإن لم تجدوا ما تصدقون به فإن الله غفور رحيم، لعل يقصد فإن لم تجدوا أيها الفقراء ما تتصدقون به، فإن لم تجدوا يعني لم تجدوا أيها الفقراء، أيها المخاطبون، وفيكم الفقراء، يعني الفقراء إن لم يجدوا. نعم. لكن ظاهر أنه ليس المراد الفقراء المتصدق عليهم، لأن هذا حتى في الزكاة الواجبة التي لم تنسخ، وش تسوي لما وجدت فقير؟ فنقول نسخ الحكم في حقك، ها؟ تبقى. أما على كلام الشيخ فهو ظاهر، يعني فإن لم تجدوا يريد بذلك الفقراء من المخاطبين المأمورين بالصدقة، يريد الفقراء من المخاطبين، ويبقى الحكم في حق الأغنياء، ثم نسخ بالآية التي تليها. ها؟ لا لا، يبقى التخفيف في الآية الأولى عن الفقراء الذين لا يجدون، والتخفيف الثاني في الآية التي تليها عن الجميع. نعم. قوله تعالى لا ما هي من النبي، تسمى صدقة ولا تحل له عليه الصلاة والسلام. على كل حال إن لا، ما هو بالقصد هنا، هو التخفيف في الآية الأولى، فإن لم تجدوا أيها الفقراء من الصحابة، هذا قبل النسخ، فالمخاطبون بالصدقة الصحابة، فيهم المستطيع وفيهم غير المستطيع، غير المستطيع خفف عنه في الآية الأولى فإن الله غفور رحيم، والمستطيع منهم خفف عنه في الآية الثانية، لا ظاهر. نعم. قوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى أأشفقتم استفهام معناه التقرير، قال ابن عباس أأشفقتم أي أبخلتم بالصدقة، وقيل خفتم، والإشفاق الخوف من المكروه، أي خفتم وبخلتم بالصدقة وشق عليكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ما يمنع أن يكون أشفقتم أي خفتم من الإثم بسبب فرض هذه الصدقة عليكم لوجود من يخالف ويناجي بدونها، فهم أشفقوا من الإثم المترتب على ترك الصدقة بين يدي النجوى. نعم. قال مقاتل بن حيان إنما كان ذلك 10 ليال ثم نسخ، وقال الكلبي ما كان ذلك إلا ليلة واحدة، وقال ابن عباس ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ، وكذا قال قتادة والله أعلم. الثانية قوله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي نسخ الله ذلك الحكم، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة، وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل. وما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف، لأن الله تعالى قال فإذ لم تفعلوا، وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء، والله أعلم. وأطيعوا الله في فرائضه ورسوله في سننه، والله خبير بما تعملون. أطيعوا الله فيما أمركم به فعلا، واجتناب ما نهاكم عنه. طاعة أعم من أن تكون في الفرائض والنوافل، في الأوامر والنواهي. والرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من أحكام عن الله جل وعلا، وما زاده في سنته عليه الصلاة والسلام عما جاء في كتابه عليه جل وعلا. نعم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، قال قتادة هم المنافقون تولوا اليهود، ما هم منكم ولا منهم. يقول ليس المنافقون من اليهود ولا من المسلمين، بل هم مذبذبون بين ذلك، وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم. قال السدي ومقاتل نزلت في عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل المنافقين، كان أحدهما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجراته إذ قال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان، فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام على ما تشتمني أنت وأصحابك، فحلف بالله ما فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلت، فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فنزلت هذه الآية. خرج نعم. وقال معناه ابن عباس روى عكرمة عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه، إذ قال يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان، فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك، قال دعني أجيئك بهم فمر فجاء بهم فحلفوا جميعا أنه ما كان من ذلك شيء، دعني أجيئك في يا عندكم ها في يا ها، لكن قبلها يا، قبل الهمزة يا ولا ما في ها؟ إيه مجزم جواب الطلب. نعم. فمر فجاء بهم فحلفوا جميعا أنه ما كان من ذلك من شيء، فأنزل الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا إلى قوله هم الخاسرون. واليهود مذكورون في القرآن بغضب الله عليهم وأعد لهم أي لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا في جهنم وهو الدرك الأسفل إنهم ساء ما كانوا يعملون أي بئس الأعمال أعمالهم اتخذوا أيمانهم جنة يستجنون بها من القتل وقرأ الحسن وأبو العالية إيمانهم بكسر الهمزة هنا وفي المنافقون أي إقرارهم اتخذوه جنة فآمنت يقيهم من القتل مثل ما يجتن به المقاتل من ترس ونحوه يقيه السيوف والسهام فهم يتخذون الإيمان أو الأيمان يتخذونها جنة يعني وقاية تقيهم من الحكم المترتب على أقوالهم وأفعالهم. نعم. فآمنت ألسنتهم من خوف القتل وكفرت قلوبهم فلهم عذاب مهين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. والصد المنع عن سبيل الله أي عن الإسلام. المنافقون من الكفار هم مستحقون للقتل بما يبدر منهم من ما يكفرون به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إضافة إلى أنهم ينطقون بالشهادتين ويصلون مع الناس، ومن أجل أن يقرر أن الأحكام تبنى على الظاهر. نعم. والصد المنع عن سبيل الله أي عن الإسلام، وقيل في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق، وقيل أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد وتخويفهم. قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي من عذابه شيئا. وقال مقاتل قال المنافقون إن محمدًا يزعم أنه ينصر يوم القيامة، لقد شقينا إذا فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت يوم يبعث، وإلا هم في حقيقة الحال لا يؤمنون بيوم القيامة ولا يؤمنون ببعث، ولو آمنوا به وصدقوا لآمنوا إيمانا حقيقيا صحيحا ينجيهم يوم القيامة. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا أي لهم عذاب مهين يوم يبعثهم، فيحلفون له كما يحلفون لكم اليوم، وهذا أمر عجيب. وهو يعني متعلق الظرف يوم بما قبله، يوم يبعثهم الله جميعا أي لهم عذاب مهين يوم يبعثهم، يعني في ذلك اليوم يوم القيامة إذا بعثوا لهم عذاب مهين بسبب نفاقهم وكفرهم بالله ورسوله. ولو قدر كما يقدر في كثير من المواضع فعل يتعلق به الظرف، كثير من المفسرين يقدر اذكر يوم يبعثهم الله جميعا. نعم. وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدا، وقد صارت المعارف ضرورية. وقال لأنها بدلا من أن تكون في عالم الغيب صارت في عالم الشهود، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب بما أخبر الله به جل وعلا عن نفسه وعما أعده وبجميع ما يأمر الله به جل وعلا من الغيبيات، هذا الإيمان الذي ينفع. أما إذا صار الشيء مشاهد لا ينفع الإيمان. ولذا جاء ثلاث لا ينفع إيمان نفسا إيمانها إذا طلعت: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. هذه الثلاث إذا انتهى وقت الإيمان، لأن المسألة صارت مشاهدة، فما يشاهد الناس لا ينفع الإيمان به. لو قيل: أتؤمن بأن زيدا حاضر وهو حاضر، أو تؤمن بأن الشمس طالعة، هذا ما هو بإيمان، ولا ينكره أحد ولا يكابر به أحد، لا يحتاج مثل هذا إلى إيمان. لكن الإيمان هو النافع، والإيمان بالغيب. نعم نعم. والدابة طلع الشمس مغربها. لا، فيه إشكالات أخرى يعني، بس ما هذا ليس هذا موضوع، يعني بسطناها في مواطن كثيرة، لأنه مدعي للثلاثة واحد يكفي. ولذلك جاء الاقتصار على طلوع الشمس من مغربها. الأول منها خلاص لا ينفع نفسا إيمانه، مدعي للثاني والثالث. اللهم إلا أن يقال أن هذا واحد يخرج في جهة لا يعلم به الجهة الأخرى أو الثانية. لا، على كل حال الكلام طويل في هذا النص وهو مشكل. نعم. هو مرده إلى المصلحة كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام بها. نعم. وقال ابن عباس: هو قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، ويحسبون أنهم على شيء بإنكارهم وحلفهم. قال ابن زيد: ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة. وقيل: ويحسبون في الدنيا أنهم على شيء، لأنهم في الآخرة يعلمون الحق باضطرار. والأول أظهر. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فتقوم القدرية مسودة وجوههم، مزرقة أعينهم، مائل شدقهم، يسيل لعابهم، فيقولون: والله ما عبدنا من دونك شمسا ولا قمرا ولا صنما ولا وثنا ولا اتخذنا من دونك إلها. قال ابن عباس: صدقوا والله، أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون. ثم تلا: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، هم والله القدرية ثلاثا. نعم، لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعله، يزعمون أن العبد يخلق فعله، فأثبتوا مع الله جل وعلا خالقا، ولذا سموا مجوس هذه الأمة. خرج الحديث. نعم نعم. قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب واستعلى، أي بوسوسته في الدنيا. وقيل: قوي عليهم. وقال المفضل: أحاط بهم. ويحتمل رابعا: أي جمعهم وضمهم. يقال: أحوذ الشيء، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض. وإذا جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم. فأنساهم ذكر الله، أي أوامره في العمل بطاعته، وقيل زواجره في النهي عن معصيته. والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة ويكون بمعنى الترك، والوجهان محتملان هنا. أولئك حزب الشيطان، طائفته ورهطه. ألا يكون بمعنى الترك: نسوا الله فنسيهم، نسوا، تركوا أوامره ونواهيه فتركهم في العذاب. نعم. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في بيعهم، لأنهم باعوا الجنة بجهنم وباعوا الهدى بالضلالة. قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، تقدم أول السورة، أولئك في الأذلين، أي من جملة الأذلاء لا أذل منهم. كتب الله لأغلبن، أي قضى الله ذلك، وقيل كتب في اللوح المحفوظ. وعن قتادة قال الفراء: كتب بمعنى قال، أنا توكيد، ورسلي من بعث منهم بالحرب فإنه غالب بالحرب، ومن بعث منهم بالحجة فإنه غالب بالحجة. قال مقاتل: قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن، رجونا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أتظنون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟ والله إنهم لأكثر عددا وأشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك. فنزلت: لأغلبن أنا ورسلي. نظيره: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن لينصرن الله من ينصر، الذي ينصر دين الله جل وعلا ينصر، وهو الغالب، والذي يخذل الدين والمتدينين لا شك أنه مخذول ولن ينتصر. نعم. قوله تعالى: لا تجد، لأنه قد يقول قائل: على مر التاريخ نجد المسلمين يحاربون كفار، وفي مواطن كثيرة ينتصر الكفار ويقضون على المسلمين ويخرجونهم من ديارهم ويقتلونهم ويسبون نساءهم وذراريهم، لأن الشر تخلف، ما نصروا الله جل وعلا ليستحقوا النصر، تخلوا عن دين الله وأبعدوا عن دين الله فلا يستحقون نصرا. وليس في هذا تخلف عن وعد الله جل وعلا، إن الله لا يخلف الميعاد، لكن الشرط معتبر: ولا ينصرن الله من ينصره. لا بد بهذا القيد: إن لم تنصر دين الله فأنت مخذول غير منصور. نعم. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون ويوالون، من حاد الله ورسوله. تقدم: حاد هو المخالف مع نوع معاندة، مخالف مع معاندة، هذا الذي يحاد. نعم. ولو كانوا آباءهم، قال السدي: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال له: يا رسول الله، ما أبقيت من شرابك؟ قال له: بالله يا رسول. فقال له: بالله يا رسول الله، ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي، لعل الله يطهر بها قلبه. فأفضل له فأتاه بها، فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم، جئتك بها تشربها، لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له أبوه: فهل لا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها؟ نعوذ بالله، نسأل الله. فغضب، نعوذ بالله من الخذلان. فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ترفق به وتحسن إليه. وقال ابن جريج: حدثت أن أبا الرجل الخبر نعم. وقال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكه، فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أو فعلته؟ لا تعد إليه. مثل ما جاء في الحديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومقتضى هذه المحبة مثل هذه التصرفات، وإلا قد يقول قائل: كيف يجرؤ أبو بكر على أن يضرب أباه حتى يسقط على وجهه؟ من هذا الباب. نعم. وفي الأصل أن الحدود مناطة بولي الأمر، الأصل أن الحدود مناطة بولي الأمر، فليس لأحد أن يقتل أحدا. لكن إذا كان ولي الأمر يأذن لبعض الناس أو معطيهم أذن مسبق فهم نواب عنه، لأنه ورد بعض القضايا أن بعضهم تصرف، لكن لعل فيه إذن منه، وإلا فالأصل أن الحدود للسلطان. نعم. إلا ثابت أسلم جاء به في آخر حياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، قال: غيروه، أسلم. نعم. ها؟ لا، أسلم فيما بعد، أسلم فيما بعد. نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أو فعلته؟ لا تعد إليه. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لو كان السيف مني قريبا لقتلته. وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيد. هي ما يحتاج إلى تدليس، انقطاع الظاهر يقضي على الخفي. نعم. وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، وقيل يوم بدر، وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة، وأبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألت رجالا من بني الحارث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام، أو أبناءهم، يعني أبا بكر، دعا ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر؟ قال عنه نعم ضعيف، أو إخوانهم، يعني مصعب بن عمير، قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر، أو عشيرتهم، يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هاشم هشام العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر، وعليا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. وقيل إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ما يأتي بيانه أول سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى. بين أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب. الثانية، استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قلت: التنصيص على القدرية من قبل مالك لوجودهم في وقته وعظيم ضررهم وتأثيرهم على الناس، يحذر منهم بقوة وينص عليهم ويخصون من غير دون غيرهم، وإلا في حكمهم جميع المبتدعة لا سيما أصحاب البدع المغلظة. نعم. قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه رواد صح عندكم ولا ها؟ ايش عندك انت؟ ايه ما يجي داود، انا عندي عبد العزيز بن ابي داود لكن ابن ابي رواد صح عندك؟ ايه لا صوابها رواد. وعن عبد العزيز بن ابي رواد انه لقي المنصور في الطواف. شفت ترجمته يا ابو عبد الله؟ اخر الاول من التقريب. على كل ها، لأن الغالب من أحوالهم وأحوال أتباعهم المخالفات ومجالستهم تقتضي مودتهم ومداهنتهم. وين؟ لا من المتقدمين. على كل حال يعني كأن المعنى يتناول ذلك، ما لا أن هذا السبب. نعم. ليش؟ ايش يقول؟ هذا هو. نعم. وعن عبد العزيز بن ابي رواد انه لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمه، فإني وجدت فيما أوحيت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي خلق في قلوبهم التصديق، يعني من لم يوال من حاد الله. وقيل كتب أثبت، قاله الربيع بن أنس، وقيل جعل، كقوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا. وقوله: فسأكتبها. التعبير بقوله خلق في قلوبهم التصديق هذا تعبير جار على طريقة الأشعرية الذين لا يرون الاستطاعة قبل مباشرة الفعل، ينفون الاستطاعة قبل مباشرة الفعل، فإذا أرادوا الفعل خلقه الله في قلوبهم مباشرة. هذا قول باطل. نعم. أي اجعلنا. وقوله: فسأكتبها للذين يتقون، وقيل كتب أي جمع، ومنه الكتيبة، أي لم يكونوا ممن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقراءة العامة بفتح الكاف من كتب ونصب النون من الإيمان، بمعنى كتب الله وهو الأجود، لقوله تعالى: وأيدهم بروح منه. وقرأ أبو العالية وزر بن حبيش والمفضل عن عاصم كتب على ما لم يسمى فاعله الإيمان برفع النون، وقرأ زر بن حبيش وعشيراتهم بألف وكسر التاء على الجمع، ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم، وقيل كتب في قلوبهم أي على قلوبهم كما في قوله في جذوع النخل، وخص القلوب بالذكر لأنها موضع الإيمان. وأيد بمعنى على، يعني في جذوع النخل يعني على جذوع أهل، لا يتصور أن يصلبوا في وسطها، لأن في للظرفية، فيقولن معناها على. ومن أهل العلم من يرى أنها لا مانع أن تكون في بابها، ويكون الأسلوب أسلوب مبالغة، بمعنى أنه يصلبهم كالمعتاد عليها، ومن قوة الصلب، من قوة الشد عليهم على جذوعها يدخلون فيها. هذا أسلوب مبالغة، والذي لا إشكال عنده في تقارض الحروف يقول إن في هنا بمعنى على. وعلى جادة شيخ الإسلام رحمه الله في تضمين الأفعال دون تضمين الحروف، يضمن الفعل صلب معنى فعل يتعدى بفي، فكأنه قال ولا أدخلنكم في جذوع النخل. نعم. وأيدهم قواهم ونصرهم بروح منه، قال الحسن وبنصر منه، وقال الربيع بن أنس بالقرآن وحججه، وقال ابن جريج بنور وإيمان وبرهان وهدى، وقيل برحمة من الله، وقال بعضهم أيدهم بجبريل عليه السلام ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم، أي قبل أعمالهم قبل أعمالهم، يعني من لازم الرضا، يعني أول الصفة بلازمها، وفي ذلك إثبات الرضا لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وأما تفسيرها بلازمها فهو فرار من إثباتها. نعم. ورضوا عنه، فرحوا بما أعطاهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه، قال داود عليه السلام إلهي من حزبك وحول عرشك، فأوحى الله إليه يا داود الغاضة أبصارهم، النقية قلوبهم، السليمة أكفهم، أولئك حزبي وحول عرشي. هذا من ما تلقي عن بني إسرائيل، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. إيه؟ وعموما يعني السلف أثر عن كثير منهم الهرب والفرار من السلاطين، لأن من يخالطهم لا يسلم في الغالب، ولو بإعجابه بأمور دنياهم ما يشغله ويلهيه عن طاعته وعبادته. اللهم استعان. محبة الإيمان لكل كافر،